هل هناك دعاء معين للتهنئة بالمولود؟ لم يثبت والله أعلم دعاء خاص في السنة النبوية مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة بالمولود الجديد. ورد أثر عن الحسن البصري أنه قال يعني أنه سمع رجل يعني قال يهنيك الفارس، فقال الحسن وما يهنيك الفارس لعله أن يكون بقارا أو حمارا، ولكن قل شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ورزقت بره. وحتى هذا الأثر ضعيف، لكن على أي حال واحد ولد له مولود نقول له أي دعاء طيب، جعله الله قرة عين لك، أنبته الله نباتا حسنا، جعله الله بركة عليكم، بارك الله لك فيه. وجاء أن أيوب السختياني رحمه الله كان إذا هنأ بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دعاء طيب، دعاء طيب. وإذا قال يعني جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا قد ورد عن الحسن رحمه الله في القصة السابقة لما قال له هذاك فارس قال لعله نجار لعله خياط، إيش دراك إنه فارس؟ لكن قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب،